بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سؤال حول الرضاعة. يقول السائل: زوجة عمي أرضعت أختي الكبرى، وأمي أرضعت ابن عمي الأكبر، وابن عمي هذا الذي رضع له أخ أصغر منه، فهل هذا الأخ الأصغر يعتبر أخا لنا أو لا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الذي ارتضع من أمك هو أخوكم وابن عمك الأكبر، وأما أخوه الأصغر فلا علاقة له بكم، لأنه ليس بأخ لكم لا من النسب ولا من الرضاعة. نعم، هو أخ لأختكم الكبرى الذي رضعت من أمه. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: هل تجوز المخاطرة بإجراء العملية الجراحية إذا كانت نسبة نجاحها 20%، وما حكم ذلك للمريض وكذلك للطبيب الذي يجريها؟ ظاهر السؤال أن فيها مخاطرة وفيها خطر. وما دامت بهذه النسبة التي لا تورث غلبة ظن، فإنها لا يجوز الإقدام عليها. غلبة ظن بنجاحها، يعني غلبة الظن إذا زادت على الشك الذي هو الظن الغالب. إذا زادت النسبة على النصف صار غلبة ظن، لكن الآن وهم، هذا يسميه أهل العلم وهم، فلا تجوز إذا كانت هناك مخاطرة كما في السؤال، وحينئذ يكون فيها خطر على المريض لا يجوز الإقدام عليها، لا من قبل المريض ولا من قبل الطبيب، فإن قدموا فإنهم آثمون. سائل يسأل يقول: هل ورد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر باستثمار أموال اليتامى، وهل يكون للقائم عليها نسبة؟ جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر أبا طلحة بالعمل في أموال يتامى عنده لئلا تأكلها الزكاة، لئلا تأكلها الزكاة. فالعمل بأموالهم والإصلاح فيما في أملاكهم هذا لا شك أنه إحسان إليهم، والإحسان لليتيم وعلى غيره أيضا، لكن اليتيم أولى بالإحسان والمراعاة وتثمير أمواله. ومع ذلك إذا عمل فيها الوالي والقيم عليها فإن له أن يأكل بالمعروف، إن لم يحتاج إليها وتعفف عن هذا هو الأفضل، وإن احتاج إلى شيء من ما يكون في مقابل عمله فلا بأس بذلك. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى الرشد الذي أمرنا بتسليم أموال اليتامى إليهم، أو أمرنا الله بتسليم أموال اليتامى إليهم إذا وجدناه فيهم؟ الرشد هو الصلاح، الصلاح، وهو في هذا يعني مع البلوغ القدرة على إصلاح المال وتنميته وعدم إضاعته وتبذيره. فإذا وجد من الصغير الذي بلغ حد الرشد وبلغ حد التكليف فإنه يختبر في ماله، يعطى جزء يسير منه يعمل به، فإن نجح فيه عرف أنه بلغ درجة الرشد وحينئذ يسلم إليه ماله. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: إذا سمعت شخصا يتكرر منه العطاس هل أقول في كل مرة يرحمك الله، وهل ورد قول شفاك الله؟ جاء في الحديث الصحيح أنه يشمت إذا حمد الله، يشمت بقول يرحمك الله، وكذلك تكرر منه مرتين أو ثلاث، ثم بعد ذلك يدعى له ويخبر بأنه مزكوم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: للأسف أن الناس في زمننا لا يتحملون طول الصلاة، وحيث إنني لا أريد هجر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فجر يوم الجمعة، فهل يحسن بي أن أصلي بالناس بسورة السجدة بحيث أقسمها في الركعتين؟ قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى من صلاة الفجر يوم الجمعة وسورة الإنسان في الركعة الثانية هذه السنة، ولا تتأدى السنة إذا قسمت السورة في ركعتين سواء كانت السجدة أو الإنسان، بل إنما السنة تتأدى بقراءة سورة السجدة كاملة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية. وما أشار إليه السائل أن الناس لا يتحملون طول الصلاة، هذا شيء مشاهد، مع قدرتهم وتحملهم وقوة أجسامهم فإنهم يتضايقون من طول الصلاة، ولا شك أن هذا سببه الغفلة والبعد عن الله جل وعلا، وعدم الغفلة عن ما خلق له الإنسان، فإذا غفل الإنسان عما خلق له حصل له مثل ذلك. وشرود الذهن أيضا يعين على ثقل الصلاة، وإلا لو استحضر الإنسان أنه ماثل بين يدي ربه وأمعن وأحضر ذهنه فيما يقرأ ويسمع، لا شك أنه سوف يتلذذ بصلاته. ومع الأسف أن بعض الشباب مستعد أن يقف الساعات مع صاحبه وزميله عند باب المسجد في الكلام والقيل والقال، ولكن لا يتحمل زيادة دقيقة أو دقيقتين في صلاته، والله المستعان. وبالمقابل يوجد كبار سن يعتمدون على العصي ومع الإمام من يقوم إلى أن ينصرف، ومع ذلك يطيل الإمام، وأدركنا الصلاة قبل عقود، ثلاثة عقود أو أربعة، الناس يطيلون إطالة قد لا يتحملها كثير من الشباب اليوم، وهي ليست إطالة مخالفة للشرع، يعني بما ورد به الشعر، رسول قرأ قاف واقتربت وقرأ مرسلات المغرب وقرأ يعني سور طويلة، نعم، لكنها في عرف الشرع داخلة في إطار أيكم أم الناس فليخفف. قرأ النبي عليه الصلاة والسلام من طوال المفصل، لسيما في الفجر، قرأ في المغرب المرسلات، قرأ بقاف اقتربت، وقرأ في المغرب بالطور. لو تقرأ اليوم تضايق الناس، وكان كبار السن يفرحون بمثل هذا، بل أنا حضرت شخص ناهز 100، فلما خفف الإمام لامه لوما شديدا في صلاة التهجد في رمضان وهو قائم معتمد على عصاه. وبهذا يتأكد أن الذي يتعامل في هذه المواقف مع الله هو القلب وليس البدن، لأن الأبدان عندها قدرة على حمل الأثقال ولا تستطيع أن تقف دقائق، والله المستعان. فعلى الإنسان أن يراجع نفسه، وإذا أحس بمثل هذا الثقل، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا يا بلال بالصلاة، ولسان حال بعض الناس أرحنا من الصلاة، ولذلك إذا تأخر الإمام أو طال الإمام شيء من ذلك بدأ أخذوا يتلفتون وتأخرنا تضايق، علشان إيش؟ وأنت بتروح؟ أنت ما دمت تنتظر الصلاة فأنت في صلاة، فكأنك تقول أرحنا من هذه الصلاة. ولسان مقاله عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا يا بلال بالصلاة، وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بهذه الكلمات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا ويهدينا ويسددنا. يقول السائل: دخلت المسجد بعد انقضاء الصلاة ووجدت صبيا قد كبر للصلاة منفردا، فهل يجوز أن أصلي معه وما هو السن الذي تجوز الصلاة فيه خلف الصبي؟ جاء في الصحيح أن عمرو بن سلمة أما قومه وهو ابن 6 سنين وكان أكثرهم حفظا للقرآن، فإمامة الصبي صحيحة إذا كان يتقن صلاته، إذا كان يتقن الصلاة فصلاته صحيحة. أحسن الله إليكم. لكن في هذه الصورة نعم، وبعض العلماء يخالف في قضية إمامة الصبي، لا سيما من يرى أن صلاة المفترض لا تصح عن المتنفل، فالكبير صلاته فريضة والصبي صلاته نافلة. من هذا الباب بعض الناس يخالف في مثل هذه الصورة ويقول انتظر حتى يأتي من يأتم بك أو تأتم به من المكلفين. وبعضهم يرى أن الإمام إذا كبر ناويا الانفراد لا يجوز الائتمام به، ولكن لو صلى خلف هذا الصبي فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للأم أن تحمل طفلها أثناء الصلاة بقصد إسكاته عن الصياح حيث إنها وحدها؟ ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الظهر وهو حامل أمامة بنت زينب بنت عليه الصلاة والسلام، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، فالأم لا مانع من أن تحمل طفلها إذا ليس لا إذا لم يوجد من يحفظه أو يتولى شأنه غيرها. على كل حال السنة ثابتة بذلك من فعله عليه الصلاة والسلام، وإذا فعل ذلك فالأم وهي المعنية بشأن هذه الطفلة فلا مانع أن تحمل هذا الطفل أثناء صلاتها، والدليل صحيح صريح في البخاري وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أديت مناسك الحج وبقي علي طواف الإفاضة وطواف الوداع، ومكثنا في مكة إلى اليوم 14، ثم طفنا بعد صلاة الفجر 7 أشواط بنية الإفاضة والوداع، ثم ذهبنا إلى السكن ونمنا إلى 9:30، وبعدها انطلقنا إلى المدينة مع بقية الحملة، هل النوم بعد الطواف يوجب إعادته؟ الأصل أن الطواف للإفاضة الذي هو الركن ويدخل فيه الوداع إذا كان يعقبه السفر، فالنية تكون للإفاضة الذي هو الركن ويدخل فيه، يثبت تبعه من باب التداخل في العبادات، فإنه يدخل فيه ويكفي عن طواف الوداع. لكن حقيقة الوداع أن لا يبقى شيء وأن لا يمكث بمكة بعده، لأن الوداع هو الذي يعقبه السفر مباشرة. لكن إذا وجد ما يقتضي البقاء من انتظار رفقة أو شراء متاع يسير لا يمنع من ذلك، لكن كونه ينام أو ينامون وهم كلهم متوافرون، لماذا لم يؤخروا الوداع حتى بعد أن ينتهوا من النوم؟ وعلى كل حال ما دام هذا الأمر وقع وانتهى فأرجو أن لا بأس إن شاء الله تعالى، وإلا فالأصل أن لا يتأخروا بعد الوداع. نعم. أحسن الله إليكم. امرأة تقول إذا طهرت المرأة من الحيض 10:00 فما هي الصلوات التي يلزمها أن تصليها؟ هي طهرت في وقت صلاة العشاء، وقت صلاة العشاء ما زال باقي وينتهي بنصف الليل كما في حديث عبد الله بن عامر في مسلم، فحينئذ تلزمها صلاة العشاء، وجمع من أهل العلم يرون أنها تلزمها أيضا صلاة المغرب لأنها تجمع إليها، والوقت في بعض الأحيان في السفر وما يسوغ فيه الجمع وقت للصلاتين، فيرى بعضهم أنها تصلي المغرب والعشاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول جئت بعد سلام الإمام من صلاة الجمعة وقام المسبوقون يتمون صلاتهم فاقتديت بأحدهم وصلى بي ركعة فأتممت أنا الركعة الثانية لوحدي، هل فعلي هذا صحيح؟ فعلك ليس بصحيح، لأن إذا فاتتك صلاة الجمعة لزمك أن تصليها ظهرا 4 ركعات. لا. لو أدركت ركعة مع الإمام ضممت إليها أخرى وصارت جمعة، لكن ما دام الأمر كما ذكرت، أنك بعد سلام الإمام دخلت، فإنه يلزمك أن تصليها ظهرا 4 ركعات، وحينئذ لك أن تقتدي بهذا المسبوق وتضيف إلى هذه الركعة التي أدركتها معه 3 ركعات، وتكون لك بالنسبة لك ظهر. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز للإنسان أن يصلي في مكان مرتفع كأن يصلي على السرير؟ نعم، إذا كان السرير ثابتا لا يتحرك كالأرجوحة فإنه تصح الصلاة عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر، وهو مرتفع. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول هل تصح قصة الغرانيق عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه القصة حسنها بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لكن الصواب أنها لا تصح بل هي باطلة. نعم. أحسن الله إليكم. هل الدعاء بأمور الدنيا المتاحة في أثناء الصلاة يعد من الاعتداء في الدعاء؟ قوله عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من المسألة ما شاء يشمل أمور الدنيا والآخرة، فلا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم ولا يعتدي بدعائه، وإنما يدعو بشيء مباح لا بأس بذلك. ماذا عن السجود شيخ؟ كذلك ما في إشكال. أحسن الله إليكم. يقول هل السجود إذا قرأ الإمام آية فيها سجدة من الواجبات في الصلاة؟ الأصل أن سجود التلاوة مستحب عند جماهير أهل العلم، وأوجبه بعضهم كالحنفية، وكان شيخ الإسلام يميل إليه، لكن إذا كان في الصلاة وسجد الإمام لزمت متابعته. أحسن الله إليكم. لكن يبقى أن قد يكون المأموم ممن لا يرى مثل هذا السجود، بل قد يرى أن هذا السجود مبطل للصلاة، مثل سجدة الشكر في سورة صاد. نعم، عند جمع من أهل العلم أن سجدة الشكر وهي سجدة التلاوة وتبطل بها الصلاة، فإذا كان المأموم يعتقد مثل هذا الكلام فإنه لا تجوز له متابعة الإمام. ماذا يفعل فيه؟ يقف، ينتظر حتى يرجع. لكن الأصل متابعة الإمام، والنبي عليه الصلاة والسلام مرة سجد فيها ومرة لم يسجد فيها، فالمسألة فيها سعة. أحسن الله إليكم. يقول هل معنى قوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له أن يضمر الإنسان أمنية في نفسه، أم المراد أن يدعو بما يريد عند الشرب من الماء؟ قوله عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له يعني لما قصد له، وهذا يكفي فيه النية، وإن تلفظ بذلك ودعا فالأمر سهل. يعني حصل من أهل العلم من سمع من يدعو عند شرب ماء زمزم بما شاء من علم أو عمل أو رزق أو ما أشبه. يقول السائل إذا كان الشاب يريد الزواج من فتاة معينة وأمه لا تريدها، هل يلزمه طاعتها؟ وهل عليه شيء إذا هي غضبت بعد ذلك وامتنعت من كلامه أو التواصل معه؟ الأصل أن طاعة الأم واجبة فيما لا يتضرر فيه الولد، وحينئذ عليه أن يطيع أمه، إلا إذا كان قد تعلق بهذه البنت وتركها يضر به أو لا يطيقه، والبنت ليس وأمه لم تبدي سببا مقبولا أو مبررا واضحا، فإذا كان الأمر كذلك وتركه لها يتضرر به فالطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. وإذا عدل عن هذه المخطوبة أو هذه الفتاة التي عينها وأراد أن يخطبها قبل أن يتم شيء طاعة لأمه فسوف يعوضه الله خيرا منها إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. سؤال يقول: عند خروج المرأة مع رفقة من النساء إلى السوق هل يلزم أن يكون معها محرم؟ إذا انتفت الخلوة وفي داخل البلد ليس فيه سفر فإنه لا يلزم أن يكون معها محرم، لأن المحظور في السفر أن تسافر بغير محرم، وفي الحضر المحظور الخلوة، المحظور الخلوة. نعم. فإذا كان معها رفقة من النساء ومنت الفتنة لا مانع من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما معنى العرق أو العرق؟ العرق. العرق. العرق. سائل يسأل يقول: ما معنى العرق وما معنى المرماتين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين؟ جاء في حديث الحث على صلاة الجماعة: ولو أن أحدهم يجد عرقا سمينا، يعني عظم عليه لحم يتعرق يعني أنه ينهس، أو مرماتين حسنتين وهي ما بين ضلعي الشاة، في بعض الشروح قال ضلفي الشاة وفي بعضها ضلعي، والمناسب للسياق ما بين ضلعي الشاة، لأن ما بين ضلفيه ما في شيء يمكن أن يوصف بالحسن. على كل حال هذا المعنى ضبطها يا شيخ: مرمتين، مرمتين حسنتين. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم وبهذه الإجابة. مستمعي الكرام، نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.